الأمر الثاني أنه ما من قول من أقوال أهل الفقه إلا وقد قال به بعض أهل الحديث، فكونه يرجح أقوال أهل الفقه والنظر لا يعني أنه حيدة عن أقوال أهل الحديث والأثر. ولو افترضنا أنه أخطأ في ترجيح أو ترجيحين أو ثلاثة أو عشر، ويكفي أنه عرض المادة، ولك أن تنظر. ولا ننكر ولا نخالف أن من أهل الأصول من ليس من أهل الحديث، بل إن منهم من بضاعته في الحديث مزجعات. لكن ما المانع أنه إذا قال كلمة تدرس هذه الكلمة فيما يمنع وتعرض على أقوال أهل الحديث، فهم أهل الشأن. أما المطالبة بتجريد كتب الحديث أو علوم الحديث من أقوال الأصولية، تصور أنها مطالبة لا قيمة لها. وش المانع أن يكون طبيب من الأطباء؟ وقد وجد من الأطباء، ابن النفيس طبيب تذكر أقواله في علوم الحديث، وأحيانا تكون جانب الإصابة معه. وش المانع؟ عندنا من الأطباء المعاصرين الآن من يصدر بعض الأحكام على بعض المسائل المتعلقة بالطب فهمها من خلال مهنته وصنعته مما خفي على بعض الفقهاء. وش المانع؟ ليس هناك ما يمنع. هم مسلمون اطلعوا على نصوص الكتاب والسنة وهم يفهمون. وش المانع؟ يوجد عند بعض الناس ما لا يوجد عند غيرهم. والعلم ليس بالمحصور كله على فلان أو علان أو على هذه الجهة أو تلك الجهة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: صدقك، يعني الشيطان وهو كذب صدق. يقول صدق. وكم من طالب صغير نبه شيخا كبيرا على خطأ وقع فيه، وكم استفدنا وكم استفدنا من طلابنا نبهون على أشياء كثيرة. هذا شيء موجود. ننكر الناس كلهم تبع لهذا التقعيد وهذا التقرير مو صحيح. ثم تحدث عن ابن دقيق العيد وكتابه الاقتراح وانتقده ولم يطل في ذلك، ومثله بالكلام على الذهبي وكتابه الموقظة. ثم خصص بقية الكلام على كتب المصطلح للحافظ بن حجر وكتابه النخبة وشرح نزهة النظر، وأطال في ذلك معللا ذلك بمال نزهة النظر من قدسية لا تنال عند أهل عصره، يعني الآن عصر نحن، وكأنها كتاب ناطق أو سنة ماضية. ومن قال هذا الكلام؟ النخبة كغيرها من تصانيف البشر، فيها الراجح وهو كثير وفيها المرجوح، والإنسان إذا تأهل ما الذي يمنعه أن يرجح الراجح ويترك المرجوح؟ لا حجر على أحد. يقول: وكأنها كتاب ناطق أو سنة ماضية. انتقد ترتيب النزهة، لماذا؟ يقول: لأنه مغاير لكل الكتب في علوم الحديث، فالكتاب مبني في ترتيبه على أساس التقسيم العقلي عند المناطقة. نعم، الترتيب الذي سلكه الحافظ بن حجر في النخبة ترتيب بديع بناه على اللف والنشر المرتب عند أهل العلم، وطريقة مسلوكة جاءت بها النصوص الشرعية. اللف والنشر أن يذكر أكثر من شيء على سبيل الإجمال، ثم تفصل هذه الأشياء، والكتاب كله مبني على هذا. واللف والنشر عند أهل العلم يقرب من السبر والتقسيم عند أهل الأصول، فإذا ذكرنا أكثر من شيء على سبيل الإجمال ثم فصلنا هذه الأشياء على نفس الترتيب صار اللف والنشر مرتبا، وإن تحدثنا عنها مع الإخلال بالترتيب صار الترتيب غير مرتب، ويسميه أهل العلم المشوش. وجاء القرآن بهذا وهذا، جاء القرآن بالمرتب وغير المرتب. يقول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا إجمال. التفصيل: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، إلى آخره، وأما الذين بيضت وجوههم. جاء التفصيل بعد الإجمال، لكن هل ترتيب التفصيل مطابق لترتيب الإجمال؟ نعم، غير مطابق. إذن لف ونشر غير مرتب، وقد جاء في أفصح الكلام اللف والنشر المرتب كما في قوله جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا، إلى آخره. هذا نشر بعد لف، لكنه على الترتيب، جاء النشر على ترتيب اللف. هذا الترتيب البديع الذي سلكه الحافظ ابن حجر به ينحصر الذهن ويسهل الفهم، فكيف يلام أن ابتكر هذه الطريقة لتيسير التحصيل وتقريب العلم؟ قال لأنه مغاير يعني في ترتيبه لكل الكتب في علوم الحديث، فالكتاب مبني في ترتيبه على أساس التقسيم العقلي عند المناطقة. وعرفنا أن هذا اللف وهذا النشر له أصل في القرآن الذي هو أفصح الكلام، لكنه قال بعد ذلك وليس في هذا الترتيب مؤاخذة، ليس في هذا الترتيب مؤاخذة على الحافظ، لكن ذلك يدل على تغلغل أثر علم المنطق وتعمقه في فكر الحافظ. نقول لا، هذا الأسلوب موجود في النصوص وفي كلام العرب، يدل على تغلغل أثر علم المنطق وتعمقه في فكر الحافظ ومنهجيته إلى درجة بناء الكتاب بترتيبه على أساسها. ثم انتقد فيه تقسيم الأخبار، وانتقد رأي الحافظ في معنى المنقطع والمرسل والفرق بينهما والعلة والشاذ والمنكر والمحفوظ والمعروف ومختلف الحديث والمرسل الخفي والتدليس والمصحف والمحرف وغيرها من الأنواع، انتقد هذه الأنواع وستأتي في مواطنها إن شاء الله تعالى. بعد هذا تحدث صاحب المنهج المقترح عن مناهج كتب علوم الحديث بعد الحافظ بن حجر، فقال إن أشهر الكتب في علوم الحديث بعد الحافظ بن حجر هي فتح المغيث للسخاوي، هذه أشهر كتب الحديث، شرح لألفية الحديث، وهو يعد بحق موسوعة علم المصطلح، والثاني تدريب الراوي للسيوطي، والثالث توضيح الأفكار للصنعاني. يقول قد اتخذت هذه الكتب وغيرها مما وضع في عصرها أو بعده من نزهة النظر أصلا أصيلا ومصدرا أساسيا في فهم المصطلح وتقرير قواعده، فتناقلت الكتب ما جاء في النزهة ونصرته غالبا. ولقد كان السخاوي مثالا للتلميذ المتعصب لشيخه الحافظ بن حجر، مع هذا الانتقاد اسمعوا ماذا يقول: وحق له والله ذلك. كلنا نقول هذا الكلام، حافظ أمير المؤمنين في الحديث، لا أحد يشك في إمامته في هذا الباب، فننتقد كتبه وأقواله بالكلام القوي السابق، ثم يقول وحق له والله ذلك. لكن ماذا يقول؟ يقول: الحافظ عندي إمام، وابن الصلاح إمام، والخطيب إمام، والحاكم إمام، وغيرهم من نقاد الحديث أئمة أيضا، فلا معنى للتعصب عندي لأحدهم دون الآخر، لذلك رأيت الحق أولى ما ابتغي وسعي إليه وأحق ما نصر وتعصب له. هذا مطلب الجميع، هذا مطلب الجميع. أما أن نقول أن اجتهاد السخاوي أداه إلى ما أدى اجتهاد الحافظ بن حجر إليه، توافق في الترجيح، نقول هذا تعصب، لأنه شيخه حافظ بن حجر وهو من أئمة الشافعية، إذا كان في الفقه مقلد في السخاوي مقلد في الفقه، لكن من أراد أن يستدل على إنصاف الحافظ بن حجر فليقرأ مقدمة القول المسدد في الذب عن المسند. يقول: لا معنى لتقليد الحافظ وحده، لأنه وإن كان إمام فابن الصلاح إمام، والخطيب إمام، والحاكم إمام، وغيرهم من نقاد الحديث أئمة، فلا معنى للتعصب عندي لأحدهم دون الآخر. يقول: لذلك رأيت الحق أولى ما ابتغي وسعي إليه وأحق ما نصر وتعصب له. هذا الكلام يشترك فيه الجميع، كل ينشد الحق وليسوا بالمعصومين، كلهم ينشدون الحق إن شاء الله تعالى، لكنهم مع ذلك ليسوا بالمعصومين. والسيوطي يقول في التدريب أخف من غيره في التعصب للحافظ بن حجر، لماذا؟ يقول: لعل سبب ذلك أنه يشرح كتابا للنووي، ثم هو لم يتتلمذ على الحافظ بن حجر. وأما الأمير الصنعاني فأبعدهم عن التعصب، لكنه لا يجري مجرى هؤلاء في ممارسة علم الحديث تطبيقا وعملا، ثم يؤخذ عليه تعويله على كتب الأصول وترجيح آراء أصحابه على أصحاب الفن من المحدثين. أما تعويله على كتب الأصول فهو مما يمدح به، الكتاب الذي يجمع بين العلوم لا شك أنه مزية لهذا الكتاب، والعالم الذي يتقن جميع العلوم ويتعرض لها من خلال ما يلقيه، خلال ما يعلمه طلابه، مزية لهذا العالم. فالذي يفسر القرآن وهو ملم بعلوم الشرع وما تطلبه العلوم الشرعية وما تحتاج إليه، هذا هو المفسر. إلا فما معنى مفسر لا يعرف لغة العرب؟ هذا ليس بمفسر. ما معنى مفسر لا يحفظ قدرا كافيا من السنة؟ والسنة هي أولى ما يعول عليه في تفسير القرآن. ما معنى مفسر لا يعرف الناسخ من المنسوخ ولا المطلق والمقيد والخاص والعام وبقية من باحث علم الأصول؟ العالم المفسر الذي يحيط بالعلوم كلها، ما اشترطه أهل العلم لمن يتصدى لتفسير القرآن أن يكون عارفا بجميع ما يحتاج إليه القرآن، والله المستعان. ثم يؤخذ عليه تعويله على كتب الأصول وترجيح آراء أصحابها على آراء أصحاب الفن من المحدثين. إن كان هذا هو الواقع وهو ديدنه، هذه عادته وطريقته المضطردة، يؤخذ عليه، لكنه ليس كذلك، والله المستعان. يقول: غير أنه مما يميز هذه الكتب وأشباهها أنها كتب موسعة مليئة بالنقول والأمثلة، إضافة إلى تحريرات وفوائد وفرائد لا يستغني عنها إلا من استغنى عن هذا العلم. يعني رجعنا إلى أهمية كتب المتأخرين. هذه الكتب اشتملت على نقول كثيرة وأمثلة متنوعة وتحريرات وفوائد وفرائد لا يستغني عنها إلا من استغنى عن هذا العلم. بعد أن نسف الكتب ذكر أنه لا يستغني عنها إلا من استغنى عن هذا العلم. ونقول: النقد لا بأس به، ولا يوجد شخص معصوم غير المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن بهذه الطريقة التي تزهد طلاب العلم في هذه الكتب وعليها المعول في هذا الشأن فلا. يعني لو تصدى لنشر هذه الكتب ورجح ما يراه راجحا ورد أو نقض الأقوال المرجوحة من خلال تعليقه على هذه الكتب كان مسلكا سليما، لأن لا يوجد أحد معصوم غير المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي من يرد عليه هو أيضا ولا مانع، لأن المسألة مفترضة في شخص مجتهد ينشد الحق. وإذا كان مجتهدا وهو أهل لذلك وصاب الحق فإنه مأجور، بل له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهؤلاء نحسبهم والله حسيبهم مأجورون ولو بأجر واحد على أقل تقدير. بهذا الكلام ختم الكلام عن كتب المصطلح، وهو كلام جيد يحفظ له، ولا ضير في النقد، لأن هؤلاء وإن كانوا أئمة فإنهم غير معصومين، يقع منهم كغيرهم الخطأ، والغالب هو الصواب، إلا أن إبرازه واهتمامه بهذه الملحوظات وبهذا الأسلوب وإظهار الملاحظات بهذه الطريقة كما ذكرنا سابقا قد تزهد الطالب المبتدئ في هذه الكتب التي هي العدة الحقيقية والزاد الوحيد للطالب في بداية الطلب. لكن المؤلف وفقه الله، مثل ما ذكرنا، لو اعتنى بهذه الكتب كل واحد منها على حدة ونشره نشرا متقنا وهو أهل للإتقان والضبط وعلق عليها وبين رأيه في مسائلها لكان عين الحكمة والصواب، لأن إبراز الأخطاء يزهد بكتب العلم. ولذا لا يرى كبار علمائنا وفقهم الله أن تفرد الملاحظات على الكتب التي عم نفعها. هل يستطيع شخص أن يقول أن شيخ الإسلام معصوم؟ لا. هل يستطيع شخص أن يقول أن ابن القيم معصوم أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب معصوم؟ لكن ماذا لو اختلفت وجهة نظر أحد أهل العلم مع ما في الدرر السنية لأئمة الدعوة، فيها مسائل علمية راجحة ومرجوحة كثير، لكن من وجهة نظر أصحابها. لكن لو طبع مجلد في بيان أوهام الأئمة في هذه الكتب، هذا جيد ولا غير جيد؟ هذا ليس بمنهج سليم. فأئمة الإسلام الذين شهد لهم الخاص والعام صاروا على المنهج السليم، وإن أخطأوا لا تبرز أخطاؤهم بهذه الطريقة، ولا مانع من أن ينبه على القول المرجوح. ابن القيم وقد تخرج على شيخ الإسلام يخالفه في كثير من المسائل. الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع خالف شيخ الإسلام في بعض المسائل، ولا يمنع أن يأتي من يخالف هذا وذاك والثالث والرابع، لكن بالأسلوب المناسب الذي يربى عليه طالب العلم. لا بد أن يربى طالب العلم على احترام العلم والعلماء، وإلا لو كل واحد ينسخ المتقدم ما بقي لنا أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول: تعتبر تراجم الرجال هي البنية الأساسية لتصحيح الحديث، كيف لنا أن نتأكد من صحة تراجم الرجال؟ لا شك أن ثبوت الحديث يتبع ثقة الرواة واتصال الإسناد وخلو المتن من الشذوذ والعلة المخالفة على ما سيأتي، والرجال وأقوال أهل العلم فيهم موجودة ومدونة في كتب الرجال، وهناك الرجال المتفق على توثيقهم، وهناك من اتفق على تضعيفهم، وهؤلاء لا يحتاجون إلى مزيد من التعب، بل يكتفى أن يبين الضعف والتوثيق. أما من اختلف فيه أهل العلم ووجد لأهل العلم أقوال متفاوتة متعارضة من موثق إلى مضاعف، من متوسط إلى متشدد، فينظر بين هذه الأقوال بالطرق المتبعة عند أهل العلم في قواعد الجرح والتعديل. لنفرض أن رجلا ضعفه 10 ووثقه 3 من الأئمة كابن لهيعة مثلا، فجمهور أهل العلم على ضعفه، ومنهم من يفصل فيقوي رواية العبادلة ويضعف ما عداها، ولا شك أن الرجل من حيث الحفظ في حفظه سوء وأتي من قبل حفظه. وذكروا في سبب ذلك أن كتبه احترقت فحدث من حفظه فساء حفظه ولم يضبط. قد يقول قائل: الكتب الحمد لله نشوف المكتبات تحترق ويؤمن غيره ولا يضر. نقول: الكتب إذا كان من يعتمد عليها، ولا تصورون أن الناس أول كانوا يجمعون الكتب يرصونها في الدواليب لها نظائر في الأسواق وعند الأخوان والزملاء، لا، هذا كتاب فلان أن لا يوجد عند غيره، هذه رواية فلان لهذا الكتاب، ولا يستطيع أن يحدث إلا من روايته أو من طريق الرواية عن صاحب كتاب آخر. فهذا الكتاب الذي يرويه هو ولا يوجد عند غيره، وقد يوافق على بعضه في كتب أخرى وما أشبه ذلك، احترق، ماذا يصنع؟ فإذا كان الشخص من يعتمد على كتاب يحترق كتابه، خلاص انت مثل المسافر اللي ما عنده كتب. وهذا يبين لنا أهمية الحفظ بالنسبة لطالب العلم الشرعي، فالحفظ الحفظ ولا بديل عن الحفظ. أما من فتن بالنظريات الوافدة وأخذ يقلل من شأن الحفظ ويذم الحفظ، وهذا جاءنا مع من وفد من البلدان والأقطار إلى هذه البلاد في أوائل التعليم النظامي، جاءوا وصاروا يقللون من شأن الحفظ ويقولون الحفظ يبلد الذهن والعبرة بالفهم. هذا إذا كان الكلام مقبولا في علومهم التي تعتمد على العمل باليد، هم يحتاجون إلى الحفظ. أنت إذا أردت أن توظف سيارة ما يحتاج إلى أن تراجع محفوظاتك، تأخذ المفاتيح والعدة وتشتغل، هذه علومهم، هذه بضاعتهم، ليست عندهم علوم متعبد بلفظها كالقرآن. القرآن إذا لم يحفظه طالب العلم ماذا تكون بضاعته؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لابد من الحفظ. السنة إذا لم يحفظ الطالب القدر الكافي من السنة كيف يستدل على المسائل العملية؟ فالدعوة إلى التقليل من شأن الحفظ وذم الحفظ لا شك أنها صد عن العلم الشرعي. وإذا وجد من يقول أننا لم نجني من التلقين الببغاء إلا الحنظل أو الشوك، فإن مثل هذا لا عبرة له، لا عبرة بكلامه ولا يؤبه له ولا يلتفت إليه، هذا مفتون بكلام الشرق والغرب، مرة يعجب بنظريات اليابان ومرة بنظريات الألمان، هذا لا عبرة به ولا يؤخذ منه مثل هذا الكلام. فلا بد من التلقين في العلوم الشرعية، لا بد من الحفظ الحرفي. ثم ماذا إذا كان الشخص يفهم، عبقري في الفهم لكن ما عنده رصيد محفوظ؟ كم من شخص في أسواق المسلمين من عوام المسلمين منهم عباقرة وأذكياء، لماذا لم يصيروا علماء؟ ما عندهم رصيد محفوظ. يعني الشريط قد يكون من أجود الأشرطة ومن أغلاها وأنفسها لكن ما سجلت فيه شيء، تستفيد؟ الشريط إذا ما سجل فيه شيء يمكن تسمع منه شيء؟ ولو كان من أجود نوعيات الأشرطة. فالشخص إذا لم يكن لديه مخزون في حفظه فإنه في الغالب إذا أبعد عن كتبه فإنه الفائدة تكون منه قليلة. فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس وهو في صدري. فكان أهل العلم يعتمدون على الحفظ ثم اعتمدوا على الكتب، صاروا ينسخون الكتب، ثم ظهرت الطباعة فصاروا يعتمدون على الكتب المطبوعة وضعف الحفظ وانتهت مسألة الكتابة التي تعين على الطلب. ثم جاءت الآلات التي بمجرد ضغطة زر يخرج له الحديث من 20 طريق، تكلم على الراوي بجميع ما قيل فيه. هذه لا شك أنها نعمة، لكن هل يتعلم عليها طالب العلم؟ لو يطفى الكهرب رجع عامي لا يحسن شيء، لا يحسن التعامل مع الكتب، لا في ذهنه شيء ولا يحسن التعامل مع الكتب، وش يساوي؟ لا شيء. لكن ما يمنع أن يستفاد من هذه الآلات، على الإنسان يصل يحفظ أولا ويعاني كتب أهل العلم ويعيد النظر في أقوال أهل العلم، ثم إذا جمع ما استطاعه من طرق هذا الحديث ومن كلامه على هذا الراوي ضغط الآلة ليختبر ما عنده، إذا كان فيها شيء زائد على ما عنده يستفيده. أما أن يرجع إلى الآلة مباشرة ويعتمد عليها مثل هذا، في الغالب أنه لا يتخرج طالب علم ولا يثبت العلم الذي يأتي مثل هذه الطريقة. العلم متين ورتب عليه ثواب عظيم، ومنزلة العلم وأهل العلم في الدين معروفة، ولا يمكن أن يحصل العلم بهذه السهولة. هذه الآلات يستفاد منها في اختبار العمل ومع ضيق الوقت. خطيب بقي عليه 5 دقائق مثلا وبحاجة إلى معرفة الحديث في خطبته، هل هو ثابت أو غير ثابت؟ يضغط الآلة لا بأس، مع أن من أهل العلم من قصد توعير الوصول إلى المسألة. ابن حبان لما ألف صحيحه على الأنواع والتقاسيم طريقة فذة مبتكرة من أجل أن لا تصل للفائدة بسهولة، إذا أردت حديث تقرأ الكتاب كله، كم من حديث يمر عليك وأن تريد حديث واحد تستفيد فوائد عظيمة، كم من مسألة وأن تبحث عن مسألة في كتاب فقه، بينما لو ضغطت هذه الآية طلعت لك المسألة مجردة عما يحتف بها قبل وعما يبينها بعد. لكن لو تبحث في نفسك وقفت على مسائل كثيرة واستفدت، وأقل الأحوال أن تعرف ترتيب هذا الكتاب. المقصود أن الاعتماد على الكتب والاعتماد على هذه الآلات لا يخرج طالب العلم. الكتب تحتاج إلى معاناة. نعم، من العلماء قسموا الفقه إلى فقه بالقوة وفقه بالفعل وفقه بالقوة القريبة من الفعل، يعني الذي يحفظ المسائل بأدلتها هذا فقيه بالفعل، لكن الذي لا يحفظ المسائل بأدلتها لكن مجرد ما تقع له نازل أو يسأل عن مسألة يذهب إلى كتب مباشرة يستخرج المسألة بدليلها ويستطيع أن يوازن بين الأقوال ويخرج بالقول الصائب الراجح، هذا فقيه بالقوة وإن لم يكن فقيها بالفعل. لكن يحتاج إلى أنه في كل مسألة يحتاج إلى رجوع، هذه مشكلة. لكن كون العلم حاضر في صدره متى ما سئل أجاب، هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو علم السلف والله المستعان. فلا شك أن تراجم الرجال هي البنية الأساسية، وأقوال أهل العلم في هؤلاء الرجال مبسوطة وموجودة في كتب أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.